هي لوكبة الأرض. نعم. يعني طلعت عليها مشترين عدة حوالي سنة وحنطلع عليها مشترين. إيه. وفي النهاية جاء أحدهم وقال أنا أريد أن أشتري هذه الكبة بنفس الثمن الذي عينه صاحبها. إيه نعم. وعندما يعني بعد خرج كل الجهود وصلت الأمور وأخذنا 1000 دينار عربون من الرجل هذا لإعطائه للبائع. فإجا البائع قال أنا بطلت الآن لأنه والله ابني بده يغرب قطعة. فهل لنا شرعا أن نطالبه بأتعابنا؟ أنت سمسار يعني مثلا؟ نعم نعم، اعتبر من يسر غيري. ايوه. سمسار عند الشيخ ناصر له قطعة أرض. فهمت فهمت، ما في داعي للإعادة. يعني هل السمسار ليس لك أن تطالب بتعبك إلا الناكل؟ ما أعرف. الناكل الناكل إما البائع والشاري. يعني من نكل من نكل تطالبه بأتعابه. طيب وما هو ضيع على عليك كمان شيء من الجهة الأخرى. يا أخي الله يهديك. أعرف عليك يا جماعة. بارك الله فيك. أعرفك كالطائر. أنا عم أقول لك من نكل فهو سبب خسارة جهد السمسار الوطيد. إذا هذا هو. هذا هو. جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السؤال الثالث. سبحان الله نسيته والله. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لعلك تذكره. لعلك تذكره إن شاء الله. اذكر ربك إذا نسيت. لا شريك له ومغفر له يا أخي يجب على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. سبحان الله والله إذا من ذيني. طيب خيرها في غيرها. خيرها في غيرها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حول قوله أنه يبذل جهدا في استجلاب هذه الطوابع، وأقول يا شيخي لا جهد، الطوابع تشترى كما يشتري الإنسان أي سلعة من البقالة يا شيخي.